قيل لسهل: ما أصل هذا الأمر الذي نحن عليه؟ سئل سهل فكان جوابه فقال: الصدق والسخاء والشجاعة. فقيل: زدنا، فقال: التقى والحياء وطيب الغذاء. تكلمنا عن الصدق والسخاء والشجاعة، وشفنا أن الثلاثة يحتاجون إلى قيادة ذاتية لكي يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الإنفاق، سواء إنفاق المعلومات الصادقة عن طريق الصدق، أو إنفاق السخاء بأي شكل من أشكال العشرة. إحنا قلنا ابن القيم قسم السخاء إلى 10 أقسام، فالإنسان السخي قوي جداً، وأيضاً شجاع عندنا القوى النفسية لإخراج كل أصوله إلى الخارج. إذن سواء الإنسان أنفق الصدق أو السخاء أو الشجاعة، فهو يحتاج إلى قيادة ذاتية وإلى قوة نفسية لكي يصل للحصول على هذه الأمور الثلاثة. إذن من كان صادقاً فهو قوي في قيادته في ذاته، ومن كان سخياً فكان عنده قدرة على ضغط الشح الفطري في داخله والإنفاق وعملية السيطرة على طاقات الذات وتوجيه التوجيه الصحيح. وأيضاً شجاع، الشجاع أيضاً إنسان قائد وقوي، لأنه يستطيع أن يصلح موقف بإخراج الأصول الجميلة اللي داخله ويحطها في حيز الواقع. ونكمل قوله، فقال لما قيل له زدنا فماذا قال سهل؟ قال: التقى والحياء وطيب الغذاء. طيب التقى، التقوى هي أهم أصل نفسي يغرس في الذات بعد توحيد الرب جل وعلا. الإنسان يعبد الله عز وجل ويوحده، وهذا يعني أساس الدين الإسلامي التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. التوحيد هو أساس الدين الإسلامي، وأساس مو بس الدين الإسلامي، كل الأديان. الإنسان خلق ليعبد الله وحده. طيب هذه مبدأ أساسي الإنسان السليم الرشيد اللي الله سبحانه وتعالى يمن عليه بصيرة صحيحة، يتبنى هذا المبدأ ويوحد الله عز وجل في عبادته. طيب وبعدين كيف لي أن أحافظ على هذا المبدأ وهذه الرسالة التي التزمت بها؟ أول أساسية تأتي مباشرة بعد التوحيد هي تقوى الله كوسيلة، كأصل نفسي لكي أطبق التوحيد. أوحد ومراقب الله في أعمالي، ما استفدت شيء. التوحيد مبدأ جميل عقل الإنسان يتبناه، ولكن لابد هذا التبني في الفكر أن يوضع في حيز التنفيذ. كيف لي أن أضع التوحيد في حيز الواقع؟ عن طريق ماذا؟ تقوى الله. إذن لما الإنسان يستشعر أن الله يرى في السر والعلن، ماذا يحدث؟ يضع التوحيد المبدأ اللي تبناه كفكر في حياته وكأساسية من حياة الإنسان، يضعه في موقع التنفيذ عن طريق أهم وسيلة تأتي بعد التوحيد هي تقوى الله. تقوى الله في الواقع هي الحارس الأمين الذي يمنع قوى الشر من اقتحام مملكة الذات. لازم انتبه أن مملكة الذات من عقل وقلب وجوارح دائما تجتاحها أعداء، يجتاح هذه الذات أعداء من داخلها ومن خارجها. حين نعرف أعداء الذات في الداخل عبارة عن ماذا؟ النفس الأمارة بالسوء. ماذا يجتاح هذه الذات من الخارج؟ الشيطان الهوى وأعداء السوء، أصدقاء السوء والدنيا المذمومة. كم من الأعداء التي تقتحم هذه الذات من خارجها تستهدف دحرها وتدميرها. إذن التقوى هو السياج الذي يحمي النفس من هذه الأمور كلها. الحارس الأمين، الحارس، التقوى الحارس القوي الصلب الذي يمنع. كل ما كانت التقوى عالية كل ما استطاع هذا الحارس أن يمنع كل الشرور أن تقتحم الذات. فالإنسان التقي يمنع الشيطان ويمنع الهوى ويمنع صديق السوء ويمنع الدنيا المذمومة، وبالتالي تشوف ملكاته الأجهزة اللي داخله تشتغل بطريقة سوية. نرجع نقول ما هي التقوى؟ التقوى هي مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. الإنسان يستشعر أن الله يرى في السر والعلن، وأيضا استشعر معيته وبأن الله عز وجل يرى العبد في سكناته وفي حركاته. الإنسان بس يستشعر أن الله، وهو يفكر إن كانت نيته زينة أو فكر في الاتجاه الإيجابي أو فكر في الاتجاه السلبي وينمي سوء الظن بالناس أو يتمناهم الشر، لما يستشعر بأن الله يراه في هذه اللحظات اللي هو يتحاور بها مع النفس الأمارة بالسوء، مع قوى السلب أو مع قوى الإيجاب، عندما يستشعر أن الله يراه ف فهذا رادع له، تخوى الله رادع للإنسان بأن يبتر دائما السلب ويضعه في الحدود الدنيا. بس يستشعر الإنسان أن الله يراه، بالتالي يستحي، يستحي الإنسان التقي يستحي أن يراه الله عز وجل في موقع لا يحبه الله. هذا الإنسان التقي، لأن شايف عارف مستيقن أن الله يراه. العاصي ما عنده مشاعر أن الله يرى في هذه اللحظة، وإن في عنده حساب عسير، وأنه في دنيا مؤقتة وممكن ينتهي في أي لحظة وما عنده دور ثاني. فهذا الفرق بين التقي والناس اللي أفقت. كل ما ارتفع مشاعر الإنسان بمراقبة الله عز وجل، كل ما ارتفع منسوب التقوى، وكل ما أصبحت التقوى أكثر قوة في ردع قوى السلب في الداخل وحماية الذات. إذن كل ما الإنسان استشعر بأن الله يشوفه، كل ما اشتغل جهاز أو صمام الأمان الداخلي لهذه الشركة النفسية الممثل في تقوى الله اشتغل بشكل أفضل، وإذا هذا الصمام اشتغل بشكل أفضل واشتغل كحارس أمين على الممتلكات، معناها عملية الردع السلبي أقوى. تصور الإنسان يسير في طريق وعنده آلة تزيل العوائق أمامه، ما عنده مشكلة في المسار، وهذه الآلة اللي تزيل العوائق من الطريق هي ماذا؟ تقوى الله. التقي يسير مثل الملك على الأرض، يسير في منتهى الجمال، في منتهى التقدم والاتزان، لأن عنده آلة اسمها التقوى تزيل كل العوائق أمام مسارة. ما الذي يزيد من هذه التقوى مع مرور الأيام؟ وكما قلنا بأن النفس أمارة بالسوء، وأن هناك أشياء خارجية وأشياء داخلية لنفس الإنسان، ما الذي يقوي هذا الإيمان في داخل الإنسان ويقوي تقوى؟ ما في شك أن الإيمان هو اللي يقوي التقوى. كل ما كانت الإيمانيات عالية، كل ما الإنسان آمن المبادئ بشكل كبير، كل ما طبعا التقوى زادت. طبعا كيفية تقوية الإيمانيات، طبعا هذا الإيمان يقل وينقص، وبالتالي في أنواع كثيرة تخليني في أسباب كثيرة أو محفزات للإيمان ممكن أنا أستخدمها، مجالس الذكر، العلم، الذكر، كم من الإيمانيات اللي تحفزني أني يرتفع إيمانياتي. بس كل ما ارتفع الإيمان أنا أذهب لهذه الأسباب أو هذه المحفزات اللي تخلي إيمانياتي تقوى، وكل ما إيماني تقوى النتيجة المنطقية أن التقوى شو يصير فيها؟ تقوى عندي وترتفع، وبارتفاع تقوى الله عز وجل يرتفع الحارس الأمين ويرتفع الرادع السلبي في داخل الإنسان، ويصير الإنسان في طريقة الصراط المستقيم الهدف المنشود في منتهى الجمال. يعني كثير منا عارف الهدف النهائي، وعارف أنه مؤقت في هذه الدنيا، وعارف أنه لو كذب هذا شيء غير طيب، ولو صدق هذا شيء غير طيب. بس شو الفرق بين هذا وهذا؟ شو الفرق اللي يمارس الصدق واللي ما يمارس الصدق؟ إن هذا جهاز التقوى عنده قوي، فيزيل العوائق بسرعة، يقول لك كذب اطلع برا، صدق ادخل داخل، فعنده آلة تزيل له كل العوائق اللي أمامه. من الجانب الواقعي أم نايف، ما دام نتحدث عن التقوى وعن الحياة وعن الأمور المهمة في حياة الإنسان التي تظهره بصورة طيبة، الآن قد يقول القائل بأنني أستطيع أن أكون تقيا، لكن الحياة اليوم أصبحت بها الكثير من المناظر، الكثير من المشاكل، الكثير من الأمور، أليست هذه مظاهر من أو هذه ظواهر تجعلني أو تجعل التقوى في داخلي قليل لما نراه ولما نسمع ولما نشاهد في كثير من المواقع؟ أليس هذه وسائل لتضعيف التقوى في نفس الإنسان؟ ما في شك إن بتقول لي الشيطان موجود والهوى موجود والأعداء والأصدقاء موجودين، ما في شك إن لكل عصر القوى السلبية تتشكل بشكل معين. صح. بس ترى القوى السلبية متواجدة من سيدنا آدم عليه السلام. فبالتالي بتقول لي وضعنا صعب، الوضع هذا هو في من بدء الخليقة، من بدء سيدنا آدم عليه السلام، وفي شيطان، في قوة سلبية، لكن تتشكل هذه القوة السلبية من عصر لآخر. في السابق ما أعرف قبل 50 سنة، قد المعاصرين قبل 50 سنة يقول الشيطان يتشكل بشكل معين والقوة السلبية تتشكل بشكل معين. النتيجة النهائية إن القوة السلبية تتواجد في كل عصر، تتشكل بشكل معين. قد تكون القوة الشيطانية تدخل من التلفاز، التلفاز آلة رائعة وممكن تفيدني وتدخلي المتعة وتعيشني بطريقة لطيفة وإيجابياتها رائعة، ولكن قد يدخل الشيطان منها بشكل رهيب، أو الحاسوب الآلي والإنترنت وغيره إلى آخره. يعني لما الإنسان يدخل في هذه التقنية يعرف أنه لما أعرف أنه كانوا يجمع الحديث يسير مسيرة شهر أو شهرين ليبحث عن حديث وقد في الآخر ما يعجب الوضع. الآن البحث عن المعلومات والدخول في المكتبات العالمية ما ياخذ منك تطلع من بيتك، انما تضغط على بعض الازرار وبعدين خلص ويمشي الحال. شوف كميه السهوله في الجمع، سهوله في الحصول على ما تريد والمنافع، ولكن هذا الجهاز نفسه يحتوي على قوى سلبيه رهيبه. حتى لا نخرج من مجال التقوى وموضوع التقوى منايف، من يسال هذا السؤال هل تعتقدين انه يبحث عن علاج ام انه يعرف العلاج لكنه لا يلجا اليه؟ القصد لما الواحد يقول والله صعب علي، هذا إنسان ضعيف، لأن الإنسان بتركيبته واحدة عبر الأزمان. الشيطان نعم يتشكل، ولكن أجلس في بيتي وأقول لا حول لي ولا قوة؟ صح صح، في السابق والله حتى إحنا أولادنا الكبار كانت تربيتهم أسهل من الآن، لكن لكل عصر معطياته، وعلي أن أتشكل مع المعطيات الجديدة لكي أفهم هذه القوى السلبية. الآن تأتيني القوى السلبية من الإنترنت أو من التلفاز أو من المذياع، ما عندي مشكلة، أعرف وين مواطن انطلاق السلب أدحرها بشكل أو بآخر، لكن أجلس وأقول لا حول لي ولا قوة، هذا كلام فارغ. هذه نوع من الضعف في القيادة الذاتية، وضعف في البصيرة، وضعف في أن الإنسان يبذل الأسباب لمعالجة العوائق، غير صحيح. لكن لما يكون في جهاز تقوى عالي، وهذا جهاز التقوى يمكن هو أحد العلاجات، مو يمكن إن شاء الله أكيد أحد العلاجات الرائعة في شبابنا، لما نغرسه في بيوتنا وفي مدارسنا نقول لا الله يشوفه. من أساسيات ردع القوى السلبية بأشكالها المختلفة الأصل النفسي التقوى. لما أنت تغرس في ابنك إن الله يشوفك وأنا واثق فيك وأنت أجلس على الإنترنت، وبالتالي الطفل المحفز الداخلي والرادع الداخلي، المحفز الداخلي لمرضات الرب جل وعلا ثم مرضات الأب، و الرادع الداخلي لبتر السلب راح يشتغل ذاتيا. والحكمة في قيادة الذات انك انت تغرس في ابنك ردع ذاتي افضل من الردع الخارجي. لما يكون ردع خايف من الله افضل بكثير من يخاف من ابوه يقطع الانترنت. هذا لا يعني اني انا وجود العقاب من الاب وجود لازم، ولكن في قصاصي حياة ما عندي مشكلة في الموضوع، ولكن انت كل ما غرست الرادع الداخلي تقوى الله في ابنك انت في الحال الاسلم. فإني أقول والله الوضع صعب، الوضع صعب، بس أنت لو غرست للوضع الصعب العلاج الأصلي للموضوع، إن وأنت تعلم ابنك يأكل ويشرب وتخاف عليه يقع، علم تقوى الله، علم من أول شيء تعلم ابنك كيف يتقي الله. ترى هذا مفهوم بعيد عن تربيتنا، نعتقد أن الطفل يعرفه، لا ما يعرفه. لازم نعلم أولادنا الله يشوفك، الله فوق يشوفك. المفهوم هذا احنا نعلمه اولادنا في اللجنه او في المدرسه الرؤيه منذ الصغر من الحضانه. اقول له رقابه الله عز وجل في كل لحظه انت تعيشها. لو انا غرست هالمفهوم بقدر غرست الرادع الداخلي المهم الاساسي، انا بعلم الولد 10-15 سنه بعدين خلاص ما راح يسمع مني. فمن باب اولى اني اغرس مفهوم التقوى بدايه في الطفل، في المدرسة، في البيت، في النادي، في كل مكان، الله فوق يشوفني. خلاص الولد استوعب إن في مراقبة ذاتية، وفرت على نفسك كم من الجهد اللي ممكن تعمله بعد أن يقع الحدث. إحنا الحين نعالج الولد دخل في المخدرات، الولد ساقط، بالتالي ممكن تعلم ابنك التقوى ويقع، ما عندنا مشكلة، بس أنت أول شيء اغرس الوقاية وعلم الولد التقوى. بعدين لازم يصير عنده مشاكل، لازم يقع في مطبات، وكل بني آدم خطأ، بس العلاج في تلك اللحظة بعد غرس التقوى أخف. مع التقوى يتمرس العامل بقيادة حكيمة لطاقاته يستثمرها في أعلى بديل استثماري لها في الدارين. كيف؟ بأنه يكون سعيد بعلاقته مع ربه، سعيد بتحكمه بطاقاته، سعيد بعلائقه مع الناس، يسير ملكا على الأرض، يسير أيضا ليس ملكا وملكا على الأرض، يعي أنه من راقب الله في فكره ووجدانه وسلوكه حفظه الله من كل شر ودافع عنه ورزقه أفضل حياة راجيا أفضل سرمد. ومع التقوى تتريض العضلات الفكرية والعاطفية والسلوكية لتكون في أعلى لياقة لها. ومع التقوى يكون التقي في قمة القوة النفسية وتحكمها بالقرارات الصائبة المناسبة لمعطيات الواقع، كل حسب الأحداث التابعة له. إذا تقوى الله هي رادع قوي حسب كل المعطيات، حسب كل المواقف. بعدين تكلم سهل على الأمر الخامس، قال الحياء. والحياء خلق يحفز الطاقات الداخلية لتتجه نحو الخير وتستحي من تركه. والحياء يحفز الطاقات الداخلية أيضا تتجنب الشر وتستحي من فعله. إذن الحياء يقول للخير تعال ويقول للشر اطلع برا. والإنسان اللي عنده حياء يستحي من أن يفعل الشر ويستحي من أن لا يفعل الخير. ويقول في ذلك الشيخ محمد غزالي إن الحياء هو حياء من ترك الخير ومن فعل الشر. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما قيل عنه أو جاء في مسلم عن أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام والحياء خير كله. فالحياء خلق جميل يضفي الإنسياب الجمالي لرقي الذات المسلمة وحبها للطيب من الأخلاق والأعمال، ونفورها وخجلها من اقتراف القبح من الأخلاق والاقتراب من قذر المعاصي وعفنها. وما الحياء إلا تحفيز إضافي لدوافع الذات الداخلية لتزيد من إنتاجها في مساحة الخير، وأيضا تسرع بهذه الطاقات إلى الطاعات طبعا وسجية وحبا وإدراكا لمنافعها. الأمر السادس اللي تكلم عنه سهل والأخير يقول وإن يكون طيب الغذاء، يكون الغذاء طيب، يحتاج الإنسان في حياته إلى غذاء مادي يتقوى به على طاعة الله عز وجل، استهدافا إلى ماذا؟ إلى أداء مهمته التكليفية بالأداء الأمثل مقارنة بقدراته الخاصة. فإذا لم يكن الغذاء طيبا ومكتسبا من حلال، ففي هذه الحالة فقد غذى هذا المسكين آلية العمل عنده بوقود فاسد والعياذ بالله، لتكون النتيجة فساد كل ما ينتج عن ذلك الوقود. فإذا كان المأكل حرام وهذا الطعام هو الذي يشغل العقل والقلب والجوارح ماديا، فسينعكس هذا سلبا على النتائج، ويكون من جنس تكوين ذلك السلب على كل ما يتغذى به من المكسب المعاب، لتكون مخرجات الغذاء أيضا معابة ويعتريها الخلل وعدم التوازن. ولذلك كان لزاما أن يكون الغذاء طيبا لأنه وقود أجهزة الجسم، فإذا كان مدخل الوقود طيبا كان مخرج منتج السلوك من جنس المدخل. لخص كلامنا أو كلام سهل في الدرسين السابقين، خلاصة قول أن سهل قد قدم للسائل أصولا أساسية لا بد من الالتزام بها حتى تسهل معها مأمورية الحياة، اللي نلخصها في 6 أمور. الأمر الأول الصدق، وعبارة عن قوة نفسية تحفز على استواء السري والعلانية، أو معنى آخر هو القيادة الحكيمة مع قوة الذات وأمانة في إرسال المعلومات. 2 السخاء، وقوة نفسية متميزة في كبح الشح إلى مستوياته الدنيا. الشجاعة، قوة نفسية لإخراج الأصول النفسية لإصلاح موقف وعلاج مشكلة. الشجاع ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يصلح موقفا. إذا ما عنده أصل الشجاعة كقوة نفسية صعب جدا أنه يصلح موقف. 4 التقى، عبارة عن قوة نفسية تحارب الدخلاء من أعداء الذات المتمثلين في قوى السلب المختلفة سواء من الداخل أو من الخارج. الحياء أيضا قوة نفسية تحفز على الحياء من ترك الخير ومن فعل الشر. إذا الإنسان الحيوي اللي عنده حياء يستحي أن لا يفعل الخير ويستحي أن يفعل الشر. وطيب الغذاء حاجة نفسية تدعو إلى استخدام الطيب من الغذاء حماية للذات من تعرضها للخلل وعدم التوازن. ومن السابق نلاحظ أن من يلتزم في هذه الأصول الستة فقد امتلك القيادة الحكيمة لإصدار القرارات التوازنية اللازمة للثبات على الصراط المستقيم لتحقيق المرام في نهاية ذلك المسار. ونشوف أن كلها عبارة عن قوة نفسية في الداخل تتترجم على طريقة أعمال. إذا الإنسان لما يشوف واحد صادق أو سخي أو شجاع أو تقي أو عنده حياء أو عنده مأكل طيب، نعرف أن هذه ما هي إلا صور تتبلور، في الواقع تمثل إنسان قوي في قيادته لذاته. قال بعض العلماء: من صدق في مقاله زاد في جماله. ونفهم من هذا القول، قول العالم، أن القول الصادق يعني ماذا؟ يعني جمال الجوهر ونقائه، حيث تتبلور قيادة الذات الحكيمة عن طريق تفكير سوي يتجه إلى الصدق. أين صدق في التفكير السوي؟ الصدق يأتي وين؟ يأتي في النوايا، ثم صدق في الأقوال. ولا يكون الحال هكذا إلا بمنسوب عالي من تقوى الله عز وجل وسلامة القلب، وكل ذلك بمجموعه من سلامة الفكر والمشاعر وجهاز التقوى، كل ذلك يشكل جمال جوهري يعكس ببريقه على المقال ليزيد جمالا على جمال. فالجمال الأول يتمثل في صياغة صدق الكلمات، والجمال الثاني في صفاء النية في الفكر والقلب، ويكون ذلك الصادق جميلا في معاملاته مع الناس، يتمتع بالتعامل معه كل من يتصل به. إذن نفهم من ذلك أن الصادق أول شيء جميل، جماله قبل أن يكون عنده جمال مظهري، الجمال الحقيقي ينبثق من أين؟ من الداخل. لقد كان جميلا في نواياه وفي فكره ومشاعره. إذن من الجمال الداخلي، من جمال النوايا وجمال الصدق وجمال المشاعر والحب للآخرين، من هذا الجمال انعكس على الجمال الخارجي عن طريق أن الإنسان الجميل لا يخرج إلا الكلمات الجميلة، وتبلور ذلك في صدق المقال. فكان جمال الصدق على جارحة اللسان زاده جمالا على جمال. كيف ينظر الكاذب إلى الصادق إذا كان واعيا نظر إليه بأنه إنسان قوي وجريء وأقوى منه؟ وإن كان إنسانا كاذبا غير واعي يقول: مسكين هذا الصادق، إنه إنسان غبي، لا يستطيع أن يصيغ الأكاذيب ويخرج من موقف بشطارة. في أيضا قول جميل من الأثر قيل: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وتجنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. نفهم من هذا القول الجميل أن الممتحن يتصرف في المأزق في سرعة سلوكية غير اعتيادية إذا ما قورن في حاله وقت السراء. الواحد في المشكلة يتصرف غير لما يكون برا المشكلة، فبالتالي يحتاج إلى تحرك سريع وردة فعل سريعة. وكثيرا ما يترجم الإنسان اللي في المأزق هذه السرعة عن طريق اللجوء إلى الكذب كعلاج سريع للخلل الذي يتعرض إليه في موقف البلاء، مؤمنا أن وسيلة الكذب أنسب وسيلة للخروج من المأزق بأقل التكاليف، على حين في واقع الأمر المعلومات المغلوطة سريعا ما تخرج إلى سطح الأحداث ليزيد الطين بله ويتفاقم المأزق إلى مآزق أخرى، أهمها عدم الثقة بالكاذب وإلغاء مصداقيته من عقل المكذوب عليه، حيث يستحيل النجاة من الموقف مع وقوع المبتلى في مصيدة الكذب الشرسة. ولذلك طلب هذا الحكيم من المبتلى في المأزق الصعب أن يتحرى الصدق، وينتبه أن هذا الصدق وإن تخيل إليه أن الإدلاء بالمعلومات الصحيحة سيؤدي به إلى الهلاك. إذن ماذا يقول الحكيم؟ يقول: انتبه، حتى ولو أنت اعتبرت أن هلاكك في هذا الصدق إلجأ إليه، لأن الشيطان في المأزق يشتغل ويقول له: اكذب اكذب واطلع منها. ولذلك فالصدق أقصر الطرق لمعرفة النتائج، على حين الكذب قد يضيع جزء من الوقت في طرق ملتوية من التزوير في المعلومات، ولكن في النهاية ستعرف النتائج مع استياء رهيب من مرسل الكذبة. أما الصدق مهما تكن النتائج فالوفورات كبيرة للصادق في مأزقه. لازم أعرف أن الإنسان الصادق لما يدي المعلومات رح ياخذ كم كبير من الوفورات، منها واحد سرعة معرفة نتائج الأزمة بصدق المعلومات. الواحد لما يكون في أزمة مثلا، جاء الرئيس وقال الموظف: لماذا لم تقدم التقرير؟ هو هذا الإنسان كان عنده كم من الوقت لكنه أهمل، لكن الأزمة هذه خلتها تقول: والله الموظف الفلاني كان تأخر خرج من مكتبه مبكرا ولم أخذ منه الأوراق اللازمة، كذب ماشي. فالحالة سرعة يعني الإنسان لما يكذب ما يعرف النتائج، لكن لو صدق وقال له ترى أنا كان عندي وقت ولكني أهملت ومتأسف، ردة الفعل راح تطلع رأسا، وبالتالي راح يعرف أين هو مباشرة، راح يعرف ردة فعل المدير مباشرة. طبعا المدير راح يحقق، وبعد يومين ثلاثة أسبوع راح يعرف إن هذا الموظف كاذب. ردة الفعل راح تتأخر أسبوع أو 10 أيام على ما تعرف الحقائق، ردة الفعل الحقيقية. لكن لما أنت تدلي بالصدق مباشرة، راح ردة فعل المدير راح تكون مباشرة يعني متواجدة في عقل ذلك الصادق، وراح يتصرف صح. مثل الولد تقول ليش تأخرت، ممكن يقول لك والله بابا ساعتي ضاعت كنت أدورها، وأنت راح تكتشف إن ساعته ما ضاعت وهو كان يكذب عليك. أنت راح تعرف إن الولد هذا طفل يكذب، فتنتبه معاه مرة ثانية وأنت تتعامل معاه. لكن لو الطفل قال لك بابا أنا جلست مع أصحابي وسهيت سامحني، أنت راح تنتبه إن ابنك في مصداقية معك، هذه من جهتك. من جهته هو راح يعرف النتيجة مباشرة، يقول لك مدامك أنت راح تقول له، قد تقول له والله أنا سامحك على صدقك، أو تقول له صح أنت صارق بس لك عقاب أنك غدا لن تخرج حتى تلتزم بالمواعيد. هو ردة فعله راح يعرفها مباشرة منك لأنه صدق. فالصدق ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى وفرات في الزمن في معرفة ردة الفعل، هذه أول وفر. اثنين، احترام أطراف المشكلة للصادق واحتمال تبرير الخطأ والتماس العذر له، هذه نقطة مهمة جدا. أني أنا لما قد يكون الإنسان الذي يتعامل معه الصادق يحترم الجرأة في الصدق ويثق به، ولهذا الصدق يحترم يعني يلتمس له العذر ويطلع من الموضوع بسهولة. ثلاثة، السرعة في علاج المشكلة لوضوح هاي كوفرات ولوضوح معطياتها نتيجة صدق المعلومات المرسلة من الصادق عنها. لما الإنسان يكون في عنده مشكلة وعندك معلومات صحيحة، شو النتيجة؟ إنك تعالج الغلط بسرعة. لكن الكذب شنو مشكلته؟ مشكلته أنه تدليس في المعلومات، وبالتالي العلاج راح يتأخر. لكن لما الإنسان توصل للمعلومات صحيحة، راح بدل السبب يصير بشكل سريع ومناسب لعلاج المشكلة. أربعة، أيضا الوفرات قوة نفسية للصادق في الموقف تجعله في موقف أفضل مع أطراف المشكلة. الإنسان لما يكون صادق راح تخرج قوة نفسية في الموقف. لما الإنسان يكون قوي في الموقف هو صادق، راح يعالج المشكلة بشكل أفضل من لما يكون هو ضعيف، لأن الكذب ضعف والصدق قوة. خمسة، حفظ عقله من قلق احتمال فضيحة الكذب واتجه مباشرة بطاقاته لبذل أسباب جديدة للعلاج. الكاذب يفكر كشفني رئيسي ولا ما كشفني، متى راح يكشفني، الولد الصغير كشفني أبوي ولا ما كشفني، وبالتالي راح يعيش الإنسان الكاذب في قلق، وبالتالي لما يصدق يبعد عن نفسه القلق ويصير أفضل لما يتعامل مع المشكلة بشكل أفضل. لو سألنا نفسنا ما هي خلاصة قول هذا الإنسان الحكيم اللي أعطانا هذه المقولة، إن في الصدق النجاة، في الصدق نجاة، حيث يتجه فكر أطراف المشكلة إلى علاج المشكلة مباشرة بمعرفة تفاصيلها ونتائجها ثم تشخيصها وأخيرا وصف الدواء المناسب لها. إذن لماذا نجاة في الصدق؟ لأن أنا أتجه مباشرة بتفكير صحيح، معلومات صحيحة، عندي مشكلة لازم أعالجها، بالتالي النجاة أين؟ في الصدق، لأنه يخليني أتجه للعلاج مباشرة. أما في الكذب فالهلاك بعينه، حيث يتجه التفكير، أهم شيء أنا مخي يفكر صح، مع الصدق أفكر باتجاه معلومات صحيحة راح أفكر بشكل صحيح، لكن مع الكذب يتجه التفكير إلى الدهاليز الملتوية. ليش؟ لأن معلومات مغلوطة. واحد كذب على صاحبه وقال له فلان منع عني الأوراق لكي أقدم التقرير، وهذا تدليس، وبالتالي المدير ماذا سيفعل؟ سيصدر قرار بفصل ذلك البريء، وبالتالي هنا التفكير سيذهب في دهاليز ملتوية لأن المعلومات اللي بنى عليها قرارة غير صحيحة، ليصدر قرارات العقل هوجاء تعصف بالطاقات لتوجهها في أسباب غير سوية لعلاج المشكلة من جنس المعلومات المستقبلة من الكاذب، ويجني بذلك الكاذب الهلكة في ابتلائه. وعالج هذا الإنسان المسكين الكاذب الاختلال بالاختلال، أصلاً عنده اختلال، عنده مشكلة، هو متأزم في أزمة، صح؟ عالج الأزمة بكذب، فهو عالج الاختلال باختلال ليثمر تفاقماً في اختلال الموقف. أما الصدق فهو التوازن الذي يعالج الاختلال وينقله إلى العلاج والطمأنينة والتوازن. ننتبه ها، إنه عندما الإنسان يكون في مشكلة ويعالجها في الكذب فماذا يفعل؟ قد عالج الاختلال بالاختلال، وإذا كان الصادق يعالج الاختلال بالتوازن فينقل الاختلال إلى مرحلة التوازن. إذا هذه نقطة مهمة جدا نختم قولنا فيها، إن الكذب يولد الفشل في الموقف، أو بمعنى آخر الكذب ما هو إلا اختلال يولد اختلال، أو اختلال يعالج اختلال، والصدق هو النجاح في الموقف. لماذا؟ لأن توازن يعالج مشكلة معينة، فالتوازن في الذات الإنسانية يولد توازن في الواقع وفي الموقف.